الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لإثبات أن الغنيمة في الآية المباركة فكلوا مما غنم أنما غنمتم عامة تشمل ما يحصله الإنسان ويغنمه الإنسان مطلقا في الحرب وفي غيرها. ذكرنا شواهد ثلاثة ثم نقول إضافة إلى تلك الأمور من المقطوع المسلم أن أهل البيت كان يرون الخمس في جميع إفادة الرجل، هذا مسلم، هذا بعد لا إشكال فيه، و الروايات في ذلك شبه متضافره. نه احتمالا بعضها حكم ولایی و لم يعمل بها مطلقا و بعضها لا حكم مطلق. و نحن من باب به اصطلاح التأكید نقرا طائفه من الروايات من باب به اصطلاح اولا لا اشکال اجمالا اهل البيت لما بينوا هذا الحكم جمله كانوا يتعجبون، مثلا هذا الحديث في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرات عليه ايه الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله بخمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا اربعه حلالا او احلاء او احلاء. الحديث هو الخامس سادس من الباب الاول من ابواب ما سشن علي هذا مخطط فيه خط علاين توضيحات عن مجالس. ثم من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه لديما، يعني يبدو حتى في زمان هذه الرواية عن الامام الصادق باقر عليه السلام، يعني الإمام الصادق باقر لما بدأ بهذا الكلام تدريجا كان من الصعوبة على قلوب الشيعة، بل باصطلاح هذا المعنى أنه يجب عليهم الخمس في كل شيء، في كل تجارة، في كل مال من الأموال. وقرأنا أن هناك رواية يقول الإمام إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ولكني آخر الدرهم منكم لتطهر بذلك أموالكم، وإن الخياط في رواية أخرى لا يخيط ثوبا بخمسة دراهم لنا درهم. هذه طائفة من الروايات، ومنها رواية معروفة عن الإمام الجواد سلام الله عليه. الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس الحديث الأول رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن كتاب سعد عيسى عن علي بن مهزيار، السند إلى هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الجواد عليه السلام. محمد بن الحسن الأشعري يلقب سنبوله شينوله وهذه ضرب مختلف في إرفوفهم. أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من وعلى الصناء، الموجود هنا على الصناء ظاهرا على الضياء، يعني الأراضي التي ضيعة له الأرض له. فكيف ذلك فكتب بخطه سلام الله عليه الخمس بعد المعونة. أنس شرحنا أصولا المال الذي يحصله الإنسان ليس غنيمة، إذا حدث المؤونة إذا أخذ المؤونة من يسمى غنيمة، فالرواية إجمالا لا بأس بها لم تكن صحيحة. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه مبتدئا باسم علي بن مهزيار احتمالا من كتاب الرحمة، قال لي أبو علي، لا هذا ليس من كتاب رحمه مستغله، قال لي أبو علي ابن راشد شرحنا حال ابي علي ابن راشد من كبار وكلاء الامام في بغداد في سلسله شرحنا مفصلا جليل القدر من يجمع له الاخماس. قلت له احتمالا يراد بها الامام الهادي سلام الله عليه، امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك لبعضهم و اي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه. يبدو مع وجود روايات عن زمان الامام الباقر بعد بعض الشيعه لم يكن الامر واضحا لدي، طبعا حتى في زماننا هذا كثير من الشيعه لا يعرفون. فقال عليه السلام لهم الخمس، فقلت ففي اي شيء؟ فقال في امتعتهم ضيائهم او صنائعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال عليه السلام اذا امكنهم بعد معونتهم. بس اذا امكنهم احتمالا ظروف تقیه خبز سبب مشاكله. من جملة الروايات الواردة في هذا المجال روايتون رواها الشيخ الكليني برقم 6 طبعا منفردا، عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر، عادتا مثل هذه الروايات من كتاب نوادر ابن ابي عمر عادتا، عن الحسين ابن عثمان مشترك بين رجلين عادتا كلاهما ثقتون او اكثر من رجل، عن السماعه سماعه ابن مهران الحديث معتبر. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. مفاد الرواية جدا واضح والسند معتبر. الإخوة إذا عندهم بعض الأشخاص بعض الإنسان يحب أن يسجل ملاحظات في كتاب فهرست النجاشي، إذا تلاحظون معجم السلوكية موجود، النجاشي لما يتعرض للسماعي يقول وقيل إنه توفي في حياة الصادق عليه السلام ثم يعلق النجاشي في بعض الروايات سماعا أبي الحسن، يعني يريد أن يقول أنه أدرك الكاظم عليه. هذا من الروايات نظر النجاشي، إذا عندكم كتاب النجاشي أو كتاب المعجم اكتبوا في الهامش هذه من رفية سماعا في حياة الصادق عليه السلام. هنا سماعا قال سألت أبي الحسن بإنصافا يؤيد كلام النجاشي قدس الله نفسه. لاحظ مثل هذه الروايات في عفاد بكلامه صحيح، يعني ينفي الموضوع. بلي بلي بلي. الحديث السابع عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال كتبت، احتمالا كتب إلى أحد الأئمة المتأخرين كالإمام الهادي، جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها، رأيك أبغاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام كاتب، يعني بعد الحصاد يعني مراد، و او جائزة بعد الغرام يعني بعد المعونة ما تغرمه علي عفو، او جائزة في تجارة او جائزة. هذه الرواية من التوقيعات، فالجهالة مثل يزيد ان شاء الله لا يضر في المعار. الان لم يذكر اسم الامام، لكن بعناية احمد بن محمد بن عيسى لابد ان تكون رواية عن الامام سلام الله عليه. ثم ان مثل الاستاذ قدس الله نفسه وغيره تمسكوا بمثل هذه الروايات في ثبوت الخمس في الهديه، هذا البحث الذي الى الان موجود. والانصاف ان الجائزه عاده تطلق في الروايات على هدايا السلاطين لا على كل هديه، لا يقال له جائزه. مثلا انا اعطي لصديقي 1000 تومان 100 تومان لا يقال جائزه، ما يعطيه السلطان، و طبعا ما يعطيه السلطان هي من بيت المال ليس له أن يتصرف، فلعل هذا خاص بالأموال التي يأخذها الشخص من بيت المال. هناك روايات الإنسان إذا أخذ المال من بيت ولده، جملة من العلماء أمصاب من الآخر كانوا يفتون من يعمل مع مثلا مع الدول غير الإسلامية مع الدول غير المشروعة عليهم تخميس المال باعتبار أن بيت المال كله للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من التخميس. هم بخدمتكم هذا المطلب يعني بالنسبة إلى أموال بيت المال أصلا جعل له بابا صاحب البصائر قدس الله نفسه، جعل له باب خاص لاحظوا هذه الرواية موجودة في الباب الثاني من نفس الأبواب قسم ما يجو في الخمس، الباب العاشر الحديث الثاني باتي معتبرة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، طريق الحياة الآن أن يكون مع هؤلاء، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. تأمنت؟ فلذا كان يفتي بعض الأعلام للعلم هكذا أنه يجوز لهم العمل لكن بشرط أداء الخمس، كل ما يأخذ من راتب يخمسه في البلد. استناده إلى هذه الرواية، فكلمة الجائزة التي الآن قرأناها من المحتمل أن تكون راجعة. من جملة الروايات ما نقلته الآن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام، في رواية أخرى موجودة أن الأصاب غارب ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق. دانق معرب كلمة دانق يعني شش دانق الان متعارف، فالدرهم كان ستة دوانق يعني شش دانق، و اصل دانگ دانک دانک و دانک شیش دانه به اصطلاح گاف تبدیل عن به اصطلاح ها الا من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به البلاده الى آخر روایه. لا سنده فیش من جمله روایات ما رواه الشیخ طوسی قدس الله نفسه عن ریان ابن سلف فی اشکال قال یعنی فی السند اشکال قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام هو الإمام الهادي من الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وبردي كلاهما صحيحون بردي معنى بردي نوع من السمك وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة، أجمة معنى مثلا نهزار باللغة الفارسية محل وجود الشسم القصب وما شابه ذلك، فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخوم. هذا السند هم باعتبار جهالة طريق الشيخ إلى ريان. من جملة الروايات الحديث الرابع رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر من كتاب الصلاح نوادر المصدفين لمحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال قيل لا يعمل بما ينفرد به عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتبت إليه بعیدون قبول حاضر ابو بصیر غالبا یربی مباشرتن تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر هل یجب هل علیه فی هر خمس کتب علیه هذا یهدی المولاه و المنقطع الی لیس السؤال عن مطلق الهدیه لیکن افتابیه بعض الاسخان و عن الرجل یکونو فی داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهم هل عليه خمس؟ فكتب عليه السلام أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياء. إنصافا الحديث واضح الدلالة في ثبوت الله. هناك عدة روايات بلي منها الحديث الثاني من الباب بنفس إسناد سعد بن عبد الله عن علي بن مهزيار ان علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری به عکس هم وارد انهو سأل ابا الحسن الثالث و به اصطلاح اصلا ابو محمد هو الامام العسکری، ابا الحسن الثالث هو الامام الهادی. هذا شرحنا هذا من توقیعات الاصحاب من روایات الاصحاب عن استفتاءات الاصحاب عن الائمه المتاخرين عن رجل اصاب من ضيعه حنت مئه كرب كرب مكيال المعين ما يزكى فاخذ منه العشر عشره اكرار ان صار 90 وذهب منه بسبب عماره الضيعه 30 صار 40 وبقي في يده 60 كره. ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لاصحابي من ذلك عليه شيء الخمس من ما يفضل من مؤونته. سند الى علي بن مهزيار صحيح. فعل علي بن مهزيار يروي عن احد الشيعه كتب الى الامام. طبعا نحن صار ديار الوكيل لا بل سائل الله الحمد لله انه الخمسيني ما كل دي منه يعني الامام له يوصل للساده. من اهم الروايات الوارد في مقامنا هذا روايه صحيحه سندا و تحير الاصحاب الى يومنا هذا في فهمها في المدارك غير المدارك والاستاذ والمحقق الهمداني الى اخرهم علاين تحيروا في هذه الروايه. نحن بمناسبه ما نحن في نقراها بسرعه و نذكر الجواب من دون الشيخ الطوسي من كتاب الصفار الحديث الخامس من الباب الثامن رواه الشيخ الطوسي من كتاب الصفار سند صحيح عن احمد بن محمد وعبد الله بن محمد اخوان كلاهما من الاشاعره احمد بن محمد بن عيسى الاشعري جميعا عن علي بن مهزيار ثقه جل قال كتب اليه يعني كي الامام الجواد عليه السلام و قرأت عن کتابه هذا قرأت عن به اصطلاح بله احتمال کتب الیه ابو جعفر یعنی ابو جعفر کتب الی الجواد و الی الامام الهادی علیه السلام خطا ابو جعفر اسم احد الاصحاب ثم قرأت عن کتابه الی یعنی کتاب اللهم الا ان يكون قرأته كنايه عن احمد والا اذا كان كلام لعلي بن مهزيار اقول انا قرأت الكتاب وقرأت عن كتابه اليه في طريق مكه. قال على اين هذا كتاب الامام الجواد سلام الله عليه. قال ان الذي اوجبت في سنتي هذه هذا التعبير اوجبت في سنتي حكم ولائي هذا الحكم ولائي احتمالا احمد و احتمالا علی بن مهزیار اصلا کتب علی ابو جعفر و احمد هم یقول انا قرأت الکتاب لا بس بله. ثم قال هاکده و هادهی سنت و عشرین و معتین سنت عشرین و معتین علی المعروف شهادت الامام الجواد سلام الله علیه. ثم متن روایت ان الذي اوجبت في سنتی هادهی و هادهی سنت و عشرین و معتین فقط هذا فقط معنى الحكم الهيون لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ان لا احب ان ينتشر هذا التفسير فقط في هذه السنه واجمالا اذكر و سافسر لك بقيته في نسخه او بعضه ان شاء الله. ان مواليه الامام قال هكذا اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم يعني لا يؤدون الحقوق فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم وازكيهم ازكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس في عامي هذا. ثم الامام قال قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه هذا تصور ان بعض من صدقه والزكاه تشمل خمس الامام قال اني جعلت عليهم الخمس بينت لكن قبل الخمس بين الزكاه يعني الامام ابتداء بين الزكاه ثم بين الخمس خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم الله سميع عليم الم يعلموا ان الله يقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده و نبعکم به ما کنتم تعملون ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام. طبعا هذا ولم اوجب علیهم ذالک فی کل عام لیس معناه ان الخمس فقط جعله الامام فی تلک سنه، لا لیس الامر کذلک، یعت الکلام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضه التي قد حال علیهم الحول. یعنی به عبارت اخرى الامام سلام الله علیه فی تلک السنه قصر من الخمس، مو وسع الخمس، لم یأخذ الخمس من کل شيء. یعنی به عبارت اخرى الامام اراد ان یبین انی فی هذه السنه تعملو آخذ الخمس من خصوص الاموال النقود الدرهم والفضه، الدرهم والدينار، لعله مثلا اذا كان عليهم مثلا ان يحملوا مثلا عندهم اغنام، خمس الاغنام، خمس الابل، خمس الفرش مثلا، خمس الصوف، هذا يسبب مشكله في الوصول الى الامام صلى الله عليه. فلذا الامام قال اوجبت عليهم في سنتي لا يتصور معناه خمس ما كان واجب في ارباح المكاسب الامام الجواب جعله واجبا، لا بالعكس، اولا رواد الباغر وارد عن الباغر والصاد عن باغر واجب ده، اصلا هذا المعنى احتمال ان الامام الجواب جعل خمس ارباح المكاسب مستفاد من الكتاب كما تصور في غاية الاشكال. بالعكس الذي انا افهم الامام الجواب يريد ان يبيح الخمس بعض الاموال ويأخذ الخمس الاخر، تأملوا، یعنی الانوال التي لها ظهور كالصوف مثلا والغنم، خب مو يجب الخمس للامام، هذا في الطريق في عند الناس سبب مشكل للامام صلى الله عليه وسلم. فمراد الامام اني الان اخذ الخمس فقط من الذهب والفضه، يعني الشيء يمكن تستره يمكن ايصاله بسهولته. في الواقع في هذه الروايه الامام احل الشيعة من بعض الخمس، مو اوجب عليهم الشيعة، إذا كان زاد في التحليل إلهم وخصص في الذهب والفضة، معنى هذا مو أخير إلهم لما أكلوه من أموال الأئمة. هو لما جاء البساطة فيه هو لا جعله تطهير فقيركم ولو ببعض الأموال، لما أمام قال في سنة هذه لعل تلك السنة عشان لأنه استشهد في تلك السنة، قال لي 22 يعني 222، خب بعد سنتين فلعل الامر اشتد عليه. عملوا متن الروايه لا يفهم ذاك المعنى، انا اتعجب. وانما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضه التي قد حال عليهم الحول ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا انيه ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجاره ولا ضيعه الا ضيعه سافسر لك امرها. يعني علی امام سلام الله علیه يحاول ان يخفف من الخمس، قال اني جاء و الباقي اذا لا يدفعون في حل اطهرتهم من ذلك. تاملوا، ليس معناه اني جعلت عليهم الخمس قبل هذا ما كان واجبا الان جعلته عليهم، لا چرا بیو برده؟ حکم اولی هم همین یا خودش یا نقل، لا حکم اولی همین، لا اصلا قول الامام فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول، یعنی ذهب و فضه تخفیفا منی عن موالیه و منن منی علیه السلطان من امواله، یعنی السلطان یا خود من امواله غیلتن مضافين الخمس الذي يدفعون لي هم السلطان اللي أخذ منهم، فأنا إذا أخذ الخمس منهم ضرر عليهم مساكين، فالآن لا أخذ من متاعهم من آنيتهم من دوابهم، السلطان يجي أخذ بالقهر والقلب كافي صواب. لإحتمال ثاني إذا أخرج الخمس السلطان يأخذ هذا الخمس فلا يخرج من ماله، يعني بعبارة أخرى لإيصال الخمس من أماكن بعيدة إلى بغداد، لأن الإمام كان في بغداد صلى الله عليه وسلم واستشهد في بغداد ودفن في بغداد الإمام الجواد، يعني إذا بالطريق الشيعي يودون هذه الأموال و یعرف من قبل هؤلاء المسئولین الشرطه و مسئولی الگمرک ان هذا من اموال الشيعه الى بغداد السلطان ياخذ منه لماذا السلطان ياخذ لا يخرج الخمس حلف له لا يتعرض انفسهم صواب لا يعرض انفسهم لعرض السلطان هو الوكيل وصلوا خب هو المشكله الوكيل المشهور في بغداد ابو علي بن راشد در بغداد چند سال اخیر بغداد بوده صحت نظر در این هم همون سال آقا مشکل همینه 222 من تو زنم 222 آقای خویی نمیشن 222 هم تو زنم 222 و منن منی علیهم لما یقتار و سلطان من اموالهم و لما ینوب هم فیراقهم لما ینوب هم یعنی اشیه انده هم مشاکل مساکین ذاتیه همی خرجون الخمز زحم علیهم لا یخرج خمز الا فی خصوص هذا شیء معین مثلا الان الفقیه مثلا یقول الان زیاد ظروف مثلا فی البلد الفلانی نفرض فی افغانستان مثلا لمشاکلهم لا یخرج الخمس لا یحتاج الى دفع الخمس یمکن للامام سلام الله علیه ولما ینوبهم فی زائد فی زائد تعمل غنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام یعنی فی هذه السنه لنکته خاصه لا خدا منهم و الا واجبتون قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كن يوم التقى الجمعان مشركين ومؤمنين فالله على كل شيء قدير. النقطه الاساسيه في تصور في هذا الروايه المباركه الصحيح ان الامام يتمسك بالايه لوجوب الخمس الفوائد بعد فوائد يعني ما يحصل الانسان من الرب فوائد لغنائم مجموعه غنائم غالبا يعني اكثره في ذاك الزمان كان ينصرف الى الحرب يعني هو همون اشکال نداره یعنی میخوام بگم و تفسیرش هم کردن که مراد غنائم عامه و علم و ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمه يغنمها المرء و الفائد يفيدها و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطران هذه الروايه ايضا تمسك بها الاستاذ في ثبوت الخمس في الهديه لكن انا اتصور من كلمه التي لها خطران ولذا بعض الاصحاب قالوا في الهديه الكبيره خمس لا مطلق الهديه انا اتصور لا اتصور التي لها خطران كنايه عن هدايا السلطان لا المراد به كبير وصغير لا هو صحيح من الانسان والجائز من الانسان للانسان يعني الجائزه التي باصطلاح تكون الجائزة من الإنسان للإنسان ليس فيه بل جائزة من الإنسان التي لها خطرون بلي لا لكن التي لها خطرون لا خطر جائزة لها خطرون عنوان خاص مو كبيرة كبيرة قد قول جائزة الهدية الكبيرة أولا الجائزة عبارة عن ما كان يجيزه السلاطين يجيز أن يعطيه جائزة للإنسان يمضي أمرا ثانيا لها خطرون يعني الجوائز التي خطيرة يعني الهدايا التي يأخذها الإنسان من السلاطين ومن بيت المال هذا الذي أنا أقول لها خطران ليس مطلق يعني الكبير والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا أم هذا معروف بميراث لا يحتسب ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله هذا من جملة القنائم ومثل مال تسير على أنه من كل إنسان أمال الجائزة من الإنسان التي لها خطر أو واحد ميت ما تدري بيه منين ما منين ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبان يعني بعبارة أخرى مجهول ماله وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة الخرمية طبعا النسخ مختلفة حزمية وحرمية وكذا كله باطل مراد بالخرمی بابک خرمدین به اصطلاح اللي كان في حدود اردبیل و هو كان قائم بالاباحیه كذا للنساء و كذا و خرج عن الاسلام و حارم المسلمين الى ان به اصطلاح قتل بيد احد الايرانيين افشین به اصطلاح علاين جاي في بعض العبارات مثلا به عنوان مزدک كذا ليس هذا مزدک مزدک نه في بعض الجهاد مشابه مع مزدک الا ليس مذهبه مذهب مزدک و رجل بنفسی و کان شجاعا جدا بابک اسمه بابک فمذهبه معروف بالخرمیه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالیه یعنی من اموال خرمیه فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیلی و من کان نایا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین فان نیت المؤمن خیر من عمله. آدم تفسیر لاده روه. فاما الذی اوجب من الریا والغلاظ فی کل عام نصف کان فی عامی مو فی کل عام فهو نصف الصدس. حالا نصف الصدس مشکله، لأن نصف الصدس لا يمكن تفسيره إلا بأن الإمام أسقط بعض حقوق، لا يمكن تفسيره. مثلا لو كان المبلغ 60 دينار من بال مثال، خمسه 12 حسب القاعدة الخمس، وإذا فرضنا أردنا نصف الصدس صدسه 10 نصفه 5. نصف صدس یعنی من 60 5 و الخمس یعنی من 60 12، و الجمع بینهما صعب الذي يمكن الجمع بینهما ان نقول ان مراد الامام هذا الذي يمكن كان الخمس الخمس نه 12 و قلنا بعض روایات خمس یقسم 6 یقسم على 6 یعنی کل سهم 2. نفت مثلا سهم الله الا حذفنا سهم الله، قلنا سهم الله تشریف فمن 12 سدس یهدف الا سدس حذف من یبقى اشکل 10. فمعنا ان الخمس یعنی الذي كان 12 یعنی یصرف من عنده 10 10 من 60 صار واضح؟ 10 به اصطلاح من 60 عشر من 60 یعنی هذه العشر اذا سدسه بله اشتباه صار مني خمسه 12 بله عشر من 60 فاذا صار 10 من 60 فلعل الامام سلام الله عليه اراد ان يهب نصفه الذي يعني بناء على هذا التصوير نصفه يعني هذا عشر نصفه خمسه این نصفه للامام و نصفه للساده فلعل الامام حدث حقه یعنی النصف راجع الی و یأخذ نصف السدس نصف السدس یعنی 5 من 60 اما نصف السدس به هر تصور یعنی حق الله اسقطه تماما. حالا اشتباه گفتم من حق الله لم يسقط اسقط حق الله تماما تأملوا يعني هكذا صنع الامر فحق الله اسقطه تماما باقي الحقوق الخمسة الحقوق الخمسة نصفه اسقطه ونصفه اثبته هذا نصف السدس الذي يمكن لنا تسويه من نصف السدس مشه سدسش ببین خمس دوازده دقیق میفهمم این 12 6 قسمت که بشه دو تاش سهم الله اینه کلن بخشیده امام میونه 10 تا از این 10 تا هم نصفش سهم امام نصفش سهم ساد اینجور باید حساب بکنی نصفش رو بخشیده 5 تا میمونه میشه نصف ساد 5 ساد بشه هست یعنی اشه الذی نحن الان نستطیع ان نتصور ها کذا الی مناسب مع حق خمس انا این اشه الذی انا اتصور و العلم عند الله اولا هر روایه فی کل عام احتمال فی عامی هادا می فی کل عام ولی را هاد القسم من روایه ایوان حکم ولایی انهو یوصل نصف سدس نصف سدس خلاف القواعد نصف الخمس هم معقول هم لیکن نصف سدس خلاف القواعد الا به توجیه من هاد القبیل این قرار بیکن بیان و توجیه ممن کانت ضیعته تقوم به معونته و من کان ضیعته لا تقوم بمعونته فلیس علیه نصف صدس ولا غیر ذلك یعنی من کان من لیس عنده زائد عن معونته های الارض الزراعیه التي له یکتفا به حین اذن لا خمس علیه لا شیء علیه اصلا لا نصف صدس لا غیر علیه این فی روایه هذه الروایه به طولها و تفصیلها قال فی المدارج معرفیه نکات شاد از نکت شاد در مهم فی هذه الروایه بیل روایه کلمت کل عام نصف سدس کلمت کل عام لوکان فی عامی هادا فن عام یعنی فی هاده سنه و یحمل علی حکم ولایی علی این انصافا هادا شیء یوجب تعجب و کیف نعمل بهی الان لابد من رد علمه الى اهله و یشهد لهذا المطلب صعوبت هذه الروایه الحديث الرابع من الباب عن علي بن مهديار الشيخ الطوسي عن علي بن مهديار قال كتب إلي إبراهيم بن محمد الحمداني احتمالا هذا حمداني مو همداني هذا كان من وكلاء الإمام الجواد بل قيل الإمام الرضا عليه السلام الإمام الهادي الإمام وقيل الإمام المهدي لم يثبت الإمام المهدي لاحظوا تعبيره نحن كيف هذه الرواية ظاهرا عن إبراهيم بن محمد حمدانی الى ابو الحسن الثالث و هو الامام الهادی نحن الان تحیرنا في الروايه هذا الرجل المعاصر القريب للامام الجواد تحیر في الروايه قال كتب الي اقرأني و قال عنه عن علي بن مهجر قال كتب الي يعني الى الامام الهادی ابو الحسن الثالث ابراهيم بن محمد الحمدانی يحتاج الى بحث مفصل في الرجال وفي شخصيته الان المجال لا يسمح هكذا لاحظوا اقرأني علیون کتاب عدیک علیون اینه علی ابن مهزیار کتاب عدیک یعنی کتاب امام الجواد علی ابن مهزیار اللی الان هم قرآن ها فی ما اوجبه علی اصحاب ضیاء ضیاء یعنی زمین زراعتی به اصطلاح قبیه له ار و زراعیه انهو اوجب علیهم سلام علیکم نصف سدس بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم ضیعته به معونته نصف الصد این رسالتو الامام الجواد الى علی بن مهدیار هو هم فهم کلا هم فختلف من فی قبل نافی ذاله یعنی الاشخاص الذین هنا عندنا اختلفوا فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه لا نصف الصد معونت ضیعت و خراجها لا معونت رجل و عیالهی یعنی از المن مراد بالمعونه فکتبه یعنی الامام الهادی و قرأه علی ابن مهزیار علیه الخمس تأملتو نحن في الدرس الاول اليوم شرحنا مفصلا ان بعض الروايات روايات العقل مثل هذه الرواية وردت الرواية عن الامام الجواد اصحاب لا تحیروا لم يفهم كلمة نصف السدس نحن الآن نفهم حكم الولائية سهل المطلب مراد الإمام حكم الولائي هذا لا بس لكن بعد الزمان وواغن الآن متحيرين فجاء الجواب عن الإمام الهادي وشرحنا في البحث الأول أن هناك اتجاهات في فهم هذه الروايات العرضية بس روايات العرض الاتجاه الأول غالبا في مصادر السنة هؤلاء يجعلون مثلا نصف السدس رأي الإمام الجواد الخمس رأي الإمام الهادي يقولون مثلا كان الجواد يقول هكذا وكان يجعلون آراء لهم يقولون هذا غير صحيح الرأي الثاني عند أصحابنا يعني عند أصحابنا أنه يؤخذ بالأحدث كما شرحنا مفصلا في التعارض فالأحدث كلام الإمام الهادي يؤخذ بهذا الأحدث الرأي الثالث ما قلنا هو الصحيح عندنا وحاصله أن رواية الإمام المتأخر شارحة لرواية الإمام والأخذ بالأحداث ليس من المرجحات تقدم الكلام في فيه فحينئذ في الواقع الإمام الهادي كأنما يريد أن يشير إلى أن ما صدر من أدلة ضرب من التوجيه في الكلام يعني الإمام لم يصرح بالخمس ذهب هذا المقدار بناء على احتمال يعني أصل الخمس 12 في 60 والإمام قال خمسة سبع من 12 وهبه الإمام وفي احتمال آخر نحن وجهنا بأنه أسقط حقا ثم أخذ النصف وذهب النصف الآخر على أي حال الإمام الهادي لم يشرح النقطة أما الإمام الهادي بيّن الحكم الواقعي قال فكتب وقرأه علي بن مهزي علي بن مهزي قرأ كتاب الإمام الجواد هنا قرأ كتاب الإمام الهادي عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان و رواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابراهيم محمد عن ابو الحسن عليه السلام هو ابو الحسن الثالث و جاء في كتاب الفقيه هنا لم يذكر چه؟ به جای خام سیر پنجام هست یک دوازده هم را امام رفت کرده برای که سراج سلطان هم خب حالا از زفر من این تمام شکر ثم لاحظو هادا کان الحدیث الرابع من الباب الثامن لاحظو فی الباب الثانی عشر من ابواب ما یجب فی الحدیث الثانی الشیخ الصدوق به اسناده عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی ان فی توقیعات رضا علیه السلام الیه ان الخمسه بعد المعونه الموجود فی کتاب الفقیه و فی توقیع و فی روایت ابراهیم محمد عن رضا علیه السلام کتب الیه ان الخمسه بعد المعونه نحن نتصور ان هذا من خطأ الصدوق کان فی الحدیث عن ابی الحسن تصوره الامام رضا علیه السلام و المراد بیه الامام الهادی هو تصوره ابو الحسن الثانی و صحیح هو ابو الحسن الثالث طبعا لم يفهم ابو الحسن اول و هو الكاظم علیه السلام لانه ليس من اصحابه فهم ابو الحسن الثانی و هذا في تصورنا غير هذه الروايه نفس تلك الروايه صار شويه تقديم وتاخير في كتاب الوسائل فتبين باذن الله تعالى الى هذا الحد اولا هذه الروايه ليس فيها شيء مهم الا هالكلمه الاخيره الا وهذا يمكنه الجانب التحليل و الروايات الوارده في ثبوت الخمس بعد اخراج المعونه في جميع ما يستفيد الرجل انصافا كثيره و انه مستفاد من الكتاب لا من تشريعات الائمه قرأ الائمه عليهم السلام الايه المباركه و طبقوها على جميع ما يستفيد الرجل صلى الله عليه وسلم